السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين ورب السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أفضل النبيين وخاتم المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وبين يدي هذا الشهر المبارك ألا وهو شهر رمضان، من بركاته أن حل علينا الشيخ عبد الغني حفظه الله، فهذه واحدة من بركات هذا الشهر العظيم. وحتى لا ننسى نقدم شكرنا أولا، ونواصل الشكر شكر الأمس بشكر اليوم لمن كان له جهد في إعداد هذه المحاضرة وغيرها، فله الشكر الجزيل من رؤساء جمعيات الأحياء ومن المسؤولين بالدائرة الذين يسروا لنا هذا اللقاء، فجعل الله عز وجل هذا العمل الجميل الحسن في ميزان حسناته. وشكر الله أيضا لهذه الوجوه النيرة الفاضلة الخيرة التي جاءت لتشهد الخير وتسمع الخير لتعمل بعد ذلك بالخير إن شاء الله رب العالمين. وشكر الله أيضا لشيخنا الذي تجشم السفر وله في ذلك القدوة والأسوة الحسنة في سلفه الصالحين الذين مشوا في مناكب الأرض وبلادنا وبديانها وشرقها وغربها وجنوبها وشمالها لإبلاغ هذا الدين العظيم عن الله رب العالمين، فأجزل الله عز وجل لهم المثوبة ولكم أجمعين. ثم نحيي الشيخ بلسان قالنا، وتحييه الوجوه بلسان حالها، وتحييه البلدة الطيبة خراطة التي قد سافرت بجبالها والأسهل ودمائها وكفاحها ونضالها ودماء أبناء كرام الأول هذه المنطقة التي هي شامة التاريخ، فاسأل بها عالما ينبئك عن أحداثها الطول. فدونكم ودون أن نطيل عليكم، الشيخ يلقي عليكم كلمته، فنسأل الله عز وجل أن يثبت لسانه وجلاله وأن يزكي قلبه وفؤاده، فليتفضل الشيخ مشكورا منشورا وبارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، هذه النعم التي يستشعرها ويستظهرها ويستحضرها المرء بلسان قاله وحاله في ظاهره وباطنه بقوله وفعله حتى يكون حقا من أصدق الشاكرين، ومن استوفى كذلك وجوه الشكر حقيقة. ومما نشكره ونحمده سبحانه وتعالى نحمده أن هدانا لهذا الدين، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نحمده كذلك على أن هدانا لتعاليم هذا الدين حتى نزداد تمسكا وتعلقا وتعلقا، نزداد انضباطا وارتباطا، نزداد انسجاما والتزاما، نزداد سيرا سيرة وسريرة ومسيرة دائما وأبدا. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والإنسان يسأل ربه، المؤمن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه، أن يهديه، أن يشرح صدره، أن يذيقه حلاوة الإيمان وكذلك استقامة وسلامة السير على هدى الإسلام، على هدى السنة والقرآن. يسأل ربه ذلك، ولا يتأتى له ذلك إلا إذا تحرى أسباب الهداية، أسباب الاستقامة عليها، أسباب تحقيقها، وتحاشى واجتنب مواقف وقوادح والصوارف التي تصرفه عن ذلك. انظروا مثلا إلى قوله تعالى كما في سورة الفاتحة، وهذه سميت كذا بسورة القرآن، ولأهمية هذه السورة فإنها كذلك لا صلاة لمن لم تكن صلاته، وتتلى فيها أي لم تقرأ فيها هذه السورة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك. والله كما جاء في الحديث كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة مثلا، نجد الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ومما يسأل العبد ربه اهدنا الصراط المستقيم، يسأله وجوبا في اليوم والليلة 17 مرة هكذا اهدنا الصراط المستقيم. الإنسان له سلف هكذا، ينبغي أن تذكر سلفك في الهدى، سلفك في الخير والطاعة، سلفك في العبادة، سلفك في اتباع وفهم وعلم والعمل بهذه العقيدة، بهذه الطريقة، بهذا المنهج والسبيل. الله قال تعالى مثلا: ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنت تسأل الله أن يرزقك هكذا، أن يهديك هذا الصراط المستقيم، هكذا صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء المتبوعون، هؤلاء المتقدمون، هؤلاء السالفون، هؤلاء السائرون على هذه الطريق، الصادقون في الالتزام بهذه الطريق، وهكذا. والحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم. ويبين الله تعالى في آية أخرى من هم المنعم عليهم، ف فبين أنهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. لهذا أنت تسأل أن يرزقك الصراط أولا معرفة أهل الاتباع، معرفة أهل الهداية، معرفة أهل الصلاح والتقى، هكذا ومغايرة ومباينة ومخالفة ومنابهة يعني أهل الضلال والزيغ من المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم وصف لازم لليهود، وكذا النصارى هم الضالون. فأنتم علمتم علما نافعا وعملتم عملا صالحا، وهذا في الحقيقة اليهود يعلمون، ولكنهم يتعمدون تحريف الكلم، تحريف الكلم عن مواضعه، تحريف المعنى عن المبنى، يعني التصرف في الأشياء تقديما وتأخيرا، تبديلا وتغييرا، إلى غير ذلك مما يفعلون وهم يعقلون في الحقيقة ويعلمون. النصارى كذلك في بدعهم ومماراتهم ونحو ذلك، فالمسلمون هم المتبعون، والاتباع يقتضي معرفة التابع لحقيقة أمر متبوعه حقا، أي معرفة دقيقة، معرفة صريحة صحيحة من حيث الجنس والعين، ومن حيث الوصف والهيئة، ومن حيث الحال والمآل. لهذا يعرف الإنسان حتى من معاني الاتباع في اللغة اللحاق والاقتفاء والاتساع، هكذا يعني. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل النبي والأسوة العامة والتامة والهامة لكل الناس. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وجعله الميزان في الحقيقة، جعل متابعته الميزان، جعلها المعيار والمصفات والامتحان والاختبار لكل من يدعي محبة الله، لكل من يدعي أنه يريد ويطمح ويسعى ويلتمس هكذا طاعة ربه، ويستظهر لعله أو يظهر يعني محبة ربه. فالله امتحنه بالنبي، امتحنه باتباع النبي، باتباع منهجه، باتباع طريقه. كل الناس، كل الناس اللي يزعمون أنهم يحبون الله، النصارى يزعمون ويغرون الناس ويسحرون عقول السفهاء والمغفلين والجهالة من عوام الناس بكلمات يزعمون أنهم يحبون الله، يتفننون في فن الخطاب، في استعمال بعض الكلمات وبعض المصطلحات، وهكذا تسحر آذان يعني هؤلاء، آذان المغفلين، أعني المغفلين والجاهلين من الناس. ولعل كذلك الأمر بالنسبة لليهود أو غير ذلك من أصحاب الأهواء والشهوات والشبهات وأدعياء محبة الله. فالله سبحانه وتعالى امتحنهم كلهم، كلهم امتحنهم كلهم، يعني من كان منكم يحبني حقا ومن كان منكم صادقا في محبته لي، فإن الاختبار هذا النبي، من منكم يتبعه؟ من اتبعه فقد اهتدى وصدق واتقى، ومن كان غير ذلك فقد كذب وإن زعم في الحرف واللفظ، هكذا كما قال الله في شأن المنافقين: واستهل بهم الصورة التي فضحتهم وكشفتهم وبينت حقيقتهم للناس حتى لا يغرهم ولا يضرهم هؤلاء المنافقون في البيان والخطاب. قال تعالى في شأن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولا بد للإيمان أن يكون باعتقادا بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، ما هو مجرد قول باللسان فقط، ما هو كلام باللسان، لا بد أن يكون صادرا منبثقا ساكنا مستوطنا صراحة مؤثرا وساريا في جسد الإنسان وعروقه وأعصابه، هكذا يكون. ولهذا قول المنافقين وادعاؤهم الشهادة لا ينفعهم, ودليل ذلك من بين أدلة ذلك يكفيهم دليلا قول الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الحديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة كما في كتاب العلم من صحيح البخاري يذكر أن أبا هريرة أي أبو هريرة يروي أنه سأل يوما النبي صلى الله عليه وسلم قائلا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة, فقبل أن يجيب من باب شحذ الهمم ومن باب كذلك بعث الناس والإشادة والتنويه بهم ليزدادوا إقبالا وليزدادوا إقداما وليزدادوا كذلك يعني تعلما ويزدادوا كذلك التزاما واستقامة ومواصلة واستمرارا على هذا الخير هكذا واستحضارا لوجوه وأسباب الخير, ومن أسباب الخير يعني السبب الرئيس الذي عليه المقيس يعني العلم الذي يتعلم دينه ويسأل هذا حقا أراد الله به خيرا كما جاء في حديث معاوية ابن أبي سفيان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يعلمه ويفاهمه الدين يفاهمه ويعلمه هكذا كما جاء عند العلماء في تعريف الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم العلم الدقيق والفهم العميق أو العلم بالشيء والتفاهم له هكذا, بينما في الاصطلاح كما يعرفه العلماء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية مثلا هكذا. يعني هذا لما تكون عندك علم بالحكم الشرعي ودليله وارتباط هكذا الحكم بدليله وكل هذا يدل على أنك حقا تذكر الحكم وتذكر الدليل ويعلم من خلال استدلالك ونظرك الصحيح فيه ما يعني هذا التلازم وهذا التكامل هكذا والأصل والفرع والمصدر كذلك والثمر كما يقولون أي ما يثمره ويصدر عنه. لهذا عباد الله لما سأل أشاد النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا كقوله إني ظننت أن لا يسألني أي لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك أي قبلك أول منك يا أبا هريرة قبلك يا أبا هريرة, ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه, انظروا خالصا من قلبه أو نفسه هكذا. ونحن كذلك ينبغي على الإنسان أن يستحضر هذه النعمة, وهذه النعمة التي الناس يعني لا أطيل في هذه المقدمة إنما من هذه النعم الحمد لله أن جعلنا الله نحمد الله أن جعلنا الله من ملتي على ملتي الملة الحنيفية السمحة ملة أبينا إبراهيم عليه السلام, هذه الملة الرضية المرضية هذه الملة الربانية هكذا التي ارتضاها لعباده ويمتحن بها العباد, كل من اتبع هذه الملة اهتدى ما شاء الله, ومن خالفها أو جانتها أو انصرف وزاغ عنها فقد خاب وخسر, قال تعالى مثلا. وهذا خطاب لكل الناس, اليهود يا إخوان يعلمون حقيقة ملة إبراهيم ويزعمون أنهم ينتسبون إليه وأنهم في الحقيقة يتصلون به كذلك وأنهم يرتبطون به ولهم شرف في الانتماء إليه حتى زعموا أنه يهودي مثلهم, وكذلك النصارى زعموا أن إبراهيم يهودي مثل يعني نصراني مثلهم, والله سبحانه فند دعواهم وكذب كذلك مقولتهم ما كان إبراهيم بميزان التوحيد, هل أنتم موحدون مثل إبراهيم؟ هل أنتم أسلمتم وجوهكم وقلوبكم يعني شطر التوحيد يعني استسلاما وإسلاما وانقيادا وانصياعا, ولا فقط تزعمون وتدعون؟ كيف كان أمركم ولسان الحال يشهد عليكم ومن ثمارهم تعرفونهم. لذلك قال يعني الله رد عليهم وكذبهم وبين حقيقة دعواهم أنها دعوة كاذبة صراحة لا أساس لها من الصحة والصدق تماما. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هكذا وما كان من المشركين. لهذا الله لما ذكر ملة إبراهيم مثلا كقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهذه بالحقيقة وصية تركها إبراهيم وأذاعها وأشاعها إبراهيم وأخبر وأعلم وعلمها بنيه وذريته، عصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك الله سبحانه وتعالى بين يعني يختبر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبر الناس بالتوحيد، يختبر الناس يعني كيف هي عقيدتك، هل تعرف ربك حق المعرفة، هل يعني تفهم كذلك هذه العقيدة وتلتزم بهذه العقيدة وتنسجم بأصول وتنضبط بأصول وفصول هذه العقيدة، ولا كيف أمرك يا أخي؟ اللي يهمل العقيدة أهمل كل شيء، الذي ما يعرف العقيدة وكأنه ما يعرف أي شيء صراحة. إذا ما تعرف يعني هكذا الأنبياء كلهم كانوا يمتحنون، كانوا يبدؤون، كانوا أول ما يعلمون وأول ما يذكرون هذا الأمر، حتى في لحظات الشدة والضيق، حتى في لحظات يعني كما يقولون لحظات الأذى والبطش ينصب عليهم ويتساقط عليهم من كل جانب ومن كل ناحية أو جهة، فما يصرفهم ذلك يعني هذه في الحق ما يسمى اليوم بالطوارئ، ما يسمى اليوم بالأمور الواقعة، أي أمور حاصلة واقعة، ولكن دائما الواقع هذا نزنه بالشرع. ما هو الشرع الذي نزنه بالواقع؟ الواقع نزنه بالشرع، لأن هذا الشرع لكل صراحة جاء صالحا لكل وملائما لكل زمان ومهما تغير ولكل مكان مهما اختلف ولكل إنسان مهما تبدل كذلك وما بدلوا تبديلا، يعني ومهما تغيرت عقلياتهم وظروفهم وأحوالهم فأنت تذكر الشيء وتعلم حكم الشيء ومن خلال ذلك الحكم تقوم وتقيم وتغير وتبدل وتصلح حالك وواقعك. تصوروا مثلا لما الناس يكونون يعني عندهم ثقة في ربهم، النبي علم هذا أمته يا إخوان. أذكر لكم مثالا حديث أبي ذر، بل حديث أبي العباس، ما هو حديث أبي ذر، حديث أبي ذر حديث يا عبادي، إنما حديث أبي العباس عبد الله بن عباس وهو في سنن الترمذي من رواية حنش الصنعاني، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كلمات، تذكرون الحديث في الأربعين النووية، يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هكذا. إلى وفي رواية أحمد وتعرف إلى الله في الرخاء عرفت في الشدة، هكذا ولا لا؟ فالإنسان لما يتعلق بربه يعرف ثقته، يعرف هذه العقيدة بأن هذا التوحيد في لحظات الضيق والشدة ترجع إلى ربك الله يكشف عنك. حتى المشركين في أزمانهم لما كانوا يمشون في البحر بكل صراحة ويرون تلك الأمواج كظلل، يعني سبحان الله العظيم، لا ملجأ لهم ولا منجأ ولا هنالك من يدعوه، فيخلصون في الدعاء فيكشف الله عنهم ذلك الأمر، هكذا ولا لا؟ يكشف، لأنهم أخلصوا في تلك اللحظة فأخلصوا في الدعاء، فكان من ثمرات الإخلاص. كذلك من ثمرات التوحيد، من ثمرات الإيمان، اذكروا ما حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكروا ما حصل كذلك لسيدنا موسى. تذكرون ما حصل لسيدنا موسى لما ذهب هو ومن آمن به ومن اتبعه، وكان يتبعهم فرعون يمشي على أثرهم لعله يلحق بهم ويفتش بهم هكذا ويستأصل دعوتهم، فلما بكل صراحة أحسوا ورأوا بأن ليس بينهم وبين فرعون وجنده إلا مسافات وأعني لحظات، وقالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إنا معي ربي سيهدين. لا كلا، هذا أنتم ترون هذا الشيء، ولكن ربك سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك، وكذلك ما ظنك باثنين والله، والآية الكريمة لا تحزن إن الله معنا، هكذا. يعني الإنسان لما يدرك هذه الحقيقة يعرف. ولهذا كان الأنبياء أول ما يبدأون ويعلمون حاجة الناس إلى هذه العقيدة وحجية هذه العقيدة في الناس، وحجة الناس كذلك في عقيدتهم، حجتهم في عقيدتهم يا إخوان، ومحجتهم كذلك في عقيدتهم، هي السبيل. ولهذا قال الله بعد هذه الآية نفسها، يعني بعد هذه الآية قال تعالى، وهي من سورة البقرة، من سورة البقرة، قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي انظروا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. هذا مما يدل أنه ينبغي أن يكون لك سلف، تمشي على طريق الأنبياء، تمشي على طريق المرسلين، تمشي على سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لهذا عباد الله قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا إذن هذا الاختبار. ولهذا الله اختبر أدعياء الذين يدعون أنهم يحبون الله، اختبرهم بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري: زعم أناس أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، امتحنهم اختبرهم. كما قال ابن كثير أيضا بيّن بأن الناس كلهم، كل المدعين كاذبون إلا من كان، أي الذي يكون صادقا في دعواه ويكون صادقا كذلك في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يمشي على شريعة رسوله، على شريعة المصطفى وملته، ويلتزم كذلك يعني طريقته صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الفرصة، وكما أسلف الأخ، الحمد لله الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة، فضلها على سائر الأمم، فضلها وشرف على سائر الأمم في كل شيء، في خصائصها، في مقوماتها، في شعائرها، في كل أعمالها. فالله سبحانه وتعالى حتى جعل هذه الأمة مثالا في الحقيقة، ونظراسا في الحقيقة، ومقياسا في الحقيقة لكل الأمم. قال تعالى في حقهم كما في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك الله جعلهم خير أمة أخرجت للناس، كما جاء في الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظروا إلى أثر الإيمان. لهذا عباد الله، فجعل هذه الله سبحانه وتعالى هذا الدين في مقاصده، هذا الدين في شعائره، هذا الدين في شرائعه، هذا الدين في حقيقته، هو الدين الذي ينبغي أن تدين وأن تلتزم وأن تعتقد وأن تصير إليه وتسير عليه كل الناس وكل الأمم، ولا ينفعهم دين سواه، ولا يمنعهم من النار ولا يورجهم الجنة إلا دين الإسلام، إلا طريق الإسلام. طريق الجنة هو طريق الإسلام، طريق مرضات الله هو الدليل على مرضات الله أنك تسير على الإسلام. هكذا سبحان الله، هكذا لابد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هكذا. يعني أنت الآن لما تلقى من تلقاه ملتزما ومنسجما، وكما قال سبحانه في سورة تبارك أظن، يعني: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الله قال لنبيه ليقول لأصحابه، أي حتى يبث هذه الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه ويبينها لأصحابه، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ربنا كما في سورة يوسف. الله قال: قل يعني أعلمهم وعلمهم، أعلم أمتك وعلمهم بأنه ينبغي أن يتعلموا، ينبغي أن يتفقهوا، ينبغي أن يستيقنوا، ينبغي أن يعتقدوا، ينبغي أن يتثبتوا، يعني يتعلمون دينهم. ومن أجل أن يتعلموا دينهم، رأيتم كيف أنزل الله الكتاب؟ أنزل الله الكتاب وماذا ضمن وماذا احتوى هذا الكتاب؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن أجل أن يفهم الناس خطاب هذا الكتاب، ومن أجل أن يفقه الناس مضامين هذا الكتاب، ومن أجل أن يلتزم الناس بمقتضى هذا الكتاب، ومن أجل أن يزداد الناس تمسكا وتشبثا هكذا بهذا الكتاب، بين لهم حقيقة مآل وحقيقة حال وحقيقة مقال كل من اتبع هذا الكتاب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا القرآن كما في رواية أم عمر ابن الخطاب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لذلك الإنسان من أجل أن يفهم الناس، صح ممكن تلقى أنت الأمر بالصلاة ما تلقى التفصيل في الآيات، ما تلقى تفاصيل ذلك وبيان ذلك في القرآن، كيف يصلي الناس، هيئة الصلاة أو صفة الصلاة، كذلك الصدقة أو كذلك الصيام، كذلك الزكاة وكل ما يتعلق وغيرها من الخطابات، قد تأتي على سبيل العمومات وتأتي على سبيل الإطلاقات أو على وجه الإجمالات والإبهامات وما إلى ذلك، فيأتي القرآن فتأتي السنة فتقيد المطلق وتبين المبهم وتفصل المجمل وتخصص العام، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه أيضا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليه. تصوروا مرة يا إخوان كما من حديث حتى يبين لكم كيف كان يقرأ الصحابة القرآن. أنا لا أتفرع في هذا الجانب لأن أردت أن يكون حديثنا حول حقيقة هذه الشريعة الغراء السمحة، شريعة سمحة لا غلو فيها ولا جفاء، لا إفراط فيها ولا تفريط، لا تشديد فيها ولا تمييع، إنما كما قال ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا تنضبطون ما شاء الله وتعدلون ما شاء الله وتلتزمون ما شاء الله، لا غلو فيكم ولا جفاء، أنتم لستم من المميعين لتعاليم دينكم وأحكامكم، تحللون كل شيء، ولا كالذين يمنعون من غير ضابط ومن غير دليل ومن غير بيان ومن غير برهان، إنما كل شيء تسيرون عليه على ضوء الدليل وعلى ضوء الحجة وعلى ضوء البيان والبرهان، كما قال النبي في تلك الآية كما قلت لكم التي جاء فيها قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن انظروا يا إخوان كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أمته وحتى يفقهون فقاهم علمهم وكانوا يسألون. عبد الله بن مسعود كان يعلم ما من آية إلا ويعلم متى نزلت وفيمن نزلت ولا لا، يعرف أين ومتى وفيمن نزلت، حتى أنه كان يقول لو أعلم أحدا يعني لو أعلم أحدا أعلم مني يعني بآية ما أدري متى يعني نزل يعني فيمن نزلت أو كذا، قال يعني لا ذهبت إليه، مثل ما قال الضرب في الأرض من أجل التعلم ولو مسألة واحدة، أو من أجل تعلم ولو حديث واحد كما يقولون. يذكر الإمام البخاري في باب الرحلة في طلب العلم هكذا الرحلة من إذن يذكر في أن جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد ولا لا، مسيرة شهر من أجل حديث واحد، يعرف يعني فضل هذا الحديث ويعرف كذلك شرف طلب الحديث وكل ما يتعلق به من خير وفضل، لهذا هكذا كانوا يقولون. فلهذا مرة لما ذكر حديث ابن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات، تذكرون الحديث، سمعت بحديثه عجوز، قال من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله، كيف هذا يقول لعن الله كذا لعن الله كذا، وأنا قرأت القرآن، انظروا يا إخوان، وأنا قرأت القرآن كله فلم أجد، يعني من أين له بهذا الكلام، من أين له بهذا البيان، من أين له بهذا اللعن الذي يلعن به أناسا ما لعنهم الله؟ فالرجل عنده لما يكون طالب علم، الإنسان لما يكون متعلم دينه لا يخشى اليهود والنصارى، ما يخشى، إنما الذين مساكين الذين لا يقرؤون أو الذين لا يفهمون. الذين لا يقرؤون يعني يسهل بكل صراحة ويتيسر لمن يريد أن يلعب بعقولهم، ومن من يريد أن يلعب بهم ببذل بعض المعلومات هكذا بطريق منفقة ملفقة ومنمقة لعلها تغرهم، وإن من البيان لسحرة صراحة، أو لعل كذلك اللي ممكن يزيد يعني في التأويل ونحو ذلك، يعني هذا إذا كان فما قريتش مثل ما يقول يهفك ابتدان، وإذا قريت ما فهمتش يقري يعني كما يقول يصرفك تبعا لذلك، يعني يقول لك هذا الأصل ثابت ولا المبنى ثابت، النص ثابت، اللفظ ثابت ووارد، ولكن ها هو المراد، ولكن ها هو المعنى، ولكن ها هو المقتضى. لعب بعقول الناس كثير من الناس بدعوى التأويل هكذا، لا بدعوى التفسير، بدعوى الاستنباط والاستخراج، بدعوى إدراك ما لم ما لا يدركه العامة. اتصور أنت غلام المرزا غلام أحمد القادياني لما ادعى النبوة، دعا النبوة يا إخوان، هذا الناس يعرف، كل الناس كل الناس يعرفون بأن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم محمد، بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولكن الرجل أراد أن يلعب بعقولهم فقال لا، عندي دليل في القرآن ودليلي في القرآن يحتمل هذا التأويل والبيان. فقال الله قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال إيش من خاتم النبيين؟ زينة، يعني مثل ما يزين الإنسان بالخاتم زينة، فكذلك النبي أفضل المرسلين وأشرف الأنبياء وكذا وكذا وكذا، ولكنه ليس عاقبهم، ليس خاتمهم، ليس آخرهم. لعلهم يقولون سبحانك استغفر الله، لعلهم يقول الله هذا أوتي من العلم ما لم نؤت، ولا لا يغرهم. ولكن للأسف، ولكن أنتم لم يكن عندكم منهج البيان، لم يكن عندك منهج. يا سيدي دع قولا، حتى الله سبحانه قال لنبيه انظروا يا إخوان، هل سبق النبي رسل وأنبياء متقدمون ولا لا؟ سبقه رسل فجاء بمثل جاء به الأولون، وبين قل ما كنت ما قلت قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني يا ناس هذا الذي جئت به وجاء ما سبق ما شاء الله. لهذا الآن أنت تقول من سلفك في هذه المسألة، يعني تزعم أنك ما استظهرش فساد هذا الفكر وانحراف هذا التأويل وزندقة هذا المتأول والمفكر والمنظر والمعبر. نفرض ما عندك أصول، نفرض ما عندك منهج، أقل شيء ترجع إلى الأصل والميزان الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، كما قال الإمام مالك. الإمام مالك عنده كلام طيب، الإمام مالك عنده كلام يعني الناس ينبغي أن يفهموه، ينبغي أن يعوه وأن يعتبروه وأن يستصحبوه دائما، يعني يستصحبونه. قال في كلامه يعني عنده أذكر كلمتين مشهورتين، الكلمة الأولى انظروا حتى يقول أنا إمام مالك ولا يفتوى مالك في المدينة، إمام علم وهدى وإمام دار الهجرة ولا لا، إمام دار الهجرة ولا لا، رغم ذلك قال انظروا، قال كل يؤخذ من كلامه ويرد، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. قال فانظروا في قولي، كيف تنظرون في قولي؟ هذا إمام، إمام وعالم من الأعلام، واستقامته بكل صراحة مشهورة للعيان، تغني عن البيان والبرهان، معلوم الاستقامة يا إخوان، معروف الإنسان بماذا يتكلم. قال الله، قال الرسول، قولا وفعلا والتزاما وانضباطا وكل شيء ولا لا، يعني ما تلقاش تناقض بينه وبين. رغم ذلك قالهم فانظروا في قوله فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ولا لا، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. ولعل الإنسان يقول والله أنا عندنا نوازل وعندنا طوارئ وعندنا مستجدات أمور مستحدثات وغير وغير وغير وغير وغير، يقول لك خطابنا غير خطابهم واعتبارنا غير اعتبارهم وميزاننا غير ميزانهم، يعني حتى يبررون لأنفسهم ويسوغون لأنفسهم مناهج أو طرقا في العلم والعمل، في الاستدلال والاستنباط. غلط يعني تقول له لا. نعطيك مثال، الإمام مالك ثم ينتقل إلى وجه آخر وقاعدة أخرى حتى يعلمها للناس، رد بالك، تسول لك نفسك. وكذلك ممكن جدا تسول لك نفسك وتزين لك نفسك يعني كذلك أمرا فتراه حسنا، لأن الشيطان يزين للناس كذلك، هكذا ولا لا؟ أفمن زين له سوء عمله ولا لا؟ إذن الشيطان يزين لك سوء عملك فتراه حسنا. المهم، والبينة أولى من التزيين كما يقولون، البينة برهان، أما التزيين تلفيق وتنميق وتزويق، هكذا. ردوا بالكم، التزيين فيه عمل الإنسان، فيه جهد الإنسان في يعني أقول زعمت، أقول لغة، في التنسيق والجمع والتحقيق والإرادة وغير ذلك من هذه العوامل، هكذا، لعقل الإنسان فيها جهد وأثر، هكذا. أما البينة في الحاجة قائمة بذاتها، كقولك قال الله، كقولك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كقولك هذه الحجة كما يقولون. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دين؟ خصم أمور المسلمات والبدهيات لا يحتاج معها إلى نظر واستدلال ونحو ذلك، يعني معلومة للعيان تغني عن البرهان أو البيان، صح. لذلك الإنسان قال كلمة مشهورة، وهذه كلمة كذلك بمثابة قاعدة في الحقيقة، تنقش في الصدور، تنقش في الصدور بدلا من السطور، يعني وإن كان نقشها في السطور من باب الضبط، كذلك ضبط الصدر كما يقول المحدثون، الضبط ضبطان كما تعلمون. ألمنا علينا؟ فقال، انظر ماذا قال، قال من ابتدع في الإسلام، والابتداع أن تأتي يعني لغة إحداث شيء على غير مثال سابق، ولا لا؟ لو تسأل يا فلان من سبقك إلى هذا؟ لا أحد. وللأسف اليوم كثير من الناس يقولون أقوال وقل قلت ولم أسبق إليه، ولا لا، هذا غلط الحقيقة، ما ينبغي. أما لو كان عالما إحريرا وإماما هماما وعالما ممكن، لا ما في مشكل، يقول ونعرف كيف. أما واحد مبتدئ مسكين أو مسيكين يعني ويتكلم هذا الكلام، ما يعود عليك، ما يقول لك، لأنه لما تقول قلت كما قال إمام أحمد بن حنبل، ليس لك أن تقول كلمة ليس لك فيها إيمان، لا، لا تقول كلمة لا يوجد لك فيها إيمان، إما برهان حجة وإما عالم من وإمام سبقك، لأنه كما قال إمام عبد الله بن مسعود، نقتدي ولا نبتدي، ونتبع إيش ولا نبتدع، بارك الله فيه. لهذا كما قال، يعني قال كلمته من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، يراها، لو تناقشوا يناقشك، لو تسألوا يجاوبك، لو تستوضحوا تستوضح منه، يوضح لك الأسباب والأبواب والمقاصد وغير ذلك، ولا يراها حسنة. ولكن أنت تقول هذه في مجال لا يصلح فيها هذا المقال، هذه وردت أدلة تستقبحها، وهذه وردت أدلة تردها، وهذه وردت أدلة تذمها، وهذه وردت أدلة ترفضها وتلغيها، فلا ينفعها هذا التزويق وهذا التنميق بزعم التحقيق كما يقولون، بزعم التحقيق. لهذا قال يراها الناس حسنة، قال كان زوج، يعني نعطيكم أمور في عقولكم. ابن مسعود يا إخوان لما بلغوا، سامحوني يا إخوان حتى ندخل إن شاء الله القسم الثاني من اللقاء من الكلمة، وهي في رمضان، ورمضان نفسه إمساك مخصوص في زمن مخصوص، وزيد بكيف مخصوص، يخذ صفة مخصوصة كذلك اللي نصوم بها، عن أي شيء نمسك وبما نمسك وكيف يصح. المهم نعرف كيف كان الناس يلتزمون بهذا الدين، وهذا هو الأصل، يعني حتى إذا كانوا يعلمونهم يذكرونهم، يعني الإنكار يكون بواحد الأسلوب اللي يثير واللي يجلب واللي يلفت الناس أنظارهم إلى حسن الاعتبار والاذكار. يعني يا ناس، أنتم الآن تبتدعون في دينكم، أنتم الآن تحدثون في دينكم، أنتم الآن تقولون كلاما أو تفعلون وتصنعون أفعالا وتقومون بأشياء ليست في دينكم، أأنتم في شك من كمال دينكم؟ لا، أأنتم في شك من صراحة خطاب دينكم ومن نصيحة نبيكم ومن بلاغ وبيان نبي؟ لا لا، كل شيء نعم نعم، لا لا بلا، لا لسنا في شك، بلا لسنا في كذا، بلا بلا بلا، خلاص. إذن كأنه لسان الحال لما تبتدعوا وتزيدوا، ولما تبتدعوا تحبثوا، كأنكم تقولوا رانا أدركنا ما لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا ما لم يعلمه، استقبح النبي شيئا ونحن استحسناه. إذن هذا قلب كلمة، وربنا كما قال قل أنتم أعلموا أم الله؟ يا ناس أنتم عسى كما قال ربنا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون يا عباد الله. إذن خلوا علمكم هو العلم الشرعي، وفهمكم هو الفهم الشرعي، وعملكم هو العمل الشرعي، هذا هو الأصل اللي جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله منا نعمة من عند الله حفظ اشكر الله عليها وحمدوا عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حتى كلمة التزكية فيها معنى، يعني نعم في تقديمها وجعلها كذلك مقرونة بالعلم فيها معنى. يعني الآن لما تلقى أنت مثلا في آية آل عمران وفي آية الجمعة وفي آية البقرة إلا وتلقى هذه الآية مقرونة بالعلم، لا لا لا، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول بعض العلماء أنه في آية البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هكذا ولا إنك أنت العزيز الحكيم؟ قال يعني فالله سبحانه وهذه علاش جعل التزكية قدمها وجعلها مقرونة بطلب العلم، كأنه نقول آداب الطلب تكون مع الطلب، يعني باش تنال وتحصل وتأثر ما شاء الله، معناه زكاة وذكاء من حيث تزكية العقول، ماشي مش شبهات ولا لا؟ ماذا بيكم ما تكونش عندكم تصورات؟ اليوم الناس عندهم مناهج، اليوم الناس متخرجين من مدارس، اليوم الناس يعني عندهم طرق وأصول وقواعد يسيرون عليها، يفسرون القرآن بها، كما قال لو نقرأ أصحاب التجديديين للقراءة الجديدة للقرآن الكريم ولا لا، أصحاب هذا عندهم نظرة غير نظرتك، عندهم علم غير علمك، فهم غير فهمك. ولهذا كما قال الله سبحانه في حق من كانوا على شاكلتهم وهم كذلك لا يزالون، يعني فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن الآن الشبهات تأثر وكذلك الشهوات، يعني يزكي العقول من الشبهات والنفوس كذلك من الشهوات، تلتزم وتتعلم ما شاء الله بهذا العلم. لهذا كما قلت لكم الآية الكريمة والآية التي والأخرى التي هي في سورة آل عمران، والحمد لله يعني الآية التي بل أقول في سورة التوبة، مش عليه الإرهاق يخلي الإنسان يتكلم، الآية التي في سورة التوبة وهي من أواخر سورة التوبة، وهي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما تقرأ عزيز عليه ما عنتم، يعني هذا يدل على أنه يتحمل، يعني يشق عليه ما يشق عليكم ويعنتوا كذلك شريع عندكم. يعني شفتوا حرص الوالد على ولده يرأف به ويرفق به ويعطف عليه ويتحمل عليه، هكذا ولا لا؟ فلولا أن أشق على أمتي دائما هذه الأشياء، وما يحب الناس يشقون عليهم حتى في الصلاة، أفتان أنت يا معاذ، إلى غير ذلك حرصوا. ولهذا قال بعثوا بالحنيفية السمحة، وكان يأمر بالتيسير وعدم التعسير، وبالتبشير عدم التنفير، وهكذا كما كان عيسى السلام. فإذا هذا النبي علم أمته كل شيء، وفي هذه الآية في عند تفسيره لهذه الآية الكريمة قال ابن كثير رضي الله رحمة الله عليه ذكر أثرا، ومن بين ما ذكر أثرا يرويه الطبراني في معجمه الكبير بسنده عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. ذكر النبي علم، وهذا ما شهد به الناس، ما شهد به الأعداء، حتى الأعداء اليهود لو كما في صحيح البخاري آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. في صحيح مسلم لما جاءوا إلى سلمان الفارسي إن نبيكم علمكم كل شيء حتى قضاء الحاجة وهكذا. ولهذا ابن مسعود لما قال الجماعة بالحجة يعني قال ما أسرعها لما لقاهم، تعرفوا قصة، تعرفوا الحديث لما جاء أبو موسى وبعدين نذكر اختصارا فقط، واختصارا من باب الاستشهاد فقط، هكذا من باب الاستشهاد والاستئناس بهذه الآثار من باب الاعتبار، هكذا من باب الاعتبار. إذن قال النبي إيش قال لهم عبد بن مسعود؟ ذكرهم بعهدهم وقرب عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرب يدل على أن شيء زي موجود ولا لا؟ لو طال عليهم الأمد وطال عليهم العهد ممكن يقولوا نساوا وتغيروا وماتوا الناس وانقرضوا وسافروا وغير ذلك ممكن، لكن دنو أو قرب العهد هذا يدل على أن الأمر لا يزال جديدا ولا يزال شديدا ولا بل سديدا عفوا ولا يزال رشيدا إن شاء الله. فهكذا لابد أن يكون الناس كذلك راشدين. لهذا قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر ولا لا. وبعدين قال إما أن تكونوا أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم أو على باب ضلالة، أي أنكم اقتحمتم باب ضلالة تتعمدون وترضون هذا لأنفسكم ولا أحد يقول لا. نعم يا خير لا. وأنكم كذلك يعني تتهمون نبيكم في بلاغه ونصحه وبيانه وتبليغه، كيف ولا أحد يقول؟ كما يقول القائل أهونهما شر وأحلاهما مر، يا أخي أكذا. كذلك قال مالك بن أنس في الكلمة المشهورة قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى هذا دائما السلف لما يذكرون قاعدة ولا يذكرون كلاما ولا يذكرون ضابطا ولا يذكرون نصيحة ولا توجيها يذكر الدليل، يقول لك افعل ولم يعطيك دليل طلب الفعل أو دليل اقتضاء الفعل أو الآمر والباعث على الفعل ولا لا. لا، هذا أمر، إيش اللي أمر؟ الدليل كذا كذا ما شاء الله. وهذا منهج منيف يوري لك السبيل ومآله وثمرة وعاقبة يعني السبيل ما شاء الله. قال لهم قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال هذا الذي أردت بلوغه والوصول إليه وإراده وذكره. قال وما لم يكن يومئذ دينا، لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن الذي أصلحهم علمهم بالكتاب والسنة، علمهم بدينهم، أنكم تتعلمون دينكم وتفهمون دينكم وتعملون كذلك في دينكم. لا بد حتى في العمل، لأنك أنت يا عبد الله ربك سبحانه وتعالى أمرك بل خلقك لتعبده ولا لا؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ها ما خلقك عبثا وما تركك سدى من غير أمر أو نهي، من غير أن يأمرك بطاعة وينهاك عن معصية فيختبرك ويمتحنك كما جاء في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولا لا؟ هذه الآية لما قراها العلماء من بينهم الفضيل بن عياد، تعرفون النكتة هذه الفائدة اللي استخرج منها قاعدة، لما قراها الفضيل بن عياد قال أخلصه وأصوبه ولا لا؟ فقال له فما أخلصه وأصوبه؟ قال لهم يا ناس يعني إن العمل هذا يا ناس ربطوه بعقيدتكم من حيث المعبود والمتقرب إليه والمراد بهذه الطاعة والذي تلتمسون عفوه ومرضاته وترجون رحمته ومغفرته وإلى غير ذلك، هذا الذي يجب أن تعبدوه، خلقكم لتعبدوه وحده لا شريك له، لأن العبادة بوجهها من حيث قيامك بها ومن حيث أداؤك لها، يعني هذا الشعور وهذا الإحساس بهذا النفسية بهذا السجية بهذا الشخصية تحدث فيك ذلا وخضوعا لله ولا لا؟ هو الذل والخضوع لله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر. وأثناء التماسك وأثناء إيقاعك وتحقيقك وعملك وإنجازك لهذه العبادة، تبين أنت الصلاح أو قرب من القربات أو طاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات تتقرب بها إلى الله، هل تتقرب بها من تلقاء نفسك وبمحض تخمينك وتخرصك وبمجرد شهوتك وهواك، أم لا بد أن يكون الله شرعها لك؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فإذا لابد أن تعلم بأن العبادة إذن هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يحبه ويرضاه، هذا الذي لذلك حتى أنت تكون على ذلك. فقال لهم هذه الكلمة أخلصوا وأصوبوا. والعالم لما يتكلم بعلم والطالب لما يسمع ذلك يريد أن يتعلم، هذا هو الأصل. الإنسان لما يسمع كلمة من عند معلمه ما يلخش يخلي ما فهمهاش، سمحوني ما فهمهاش، ما يخليهاش تمر، ما يخليهاش تفوت، ما تفوتوش لحظات التعلم، ما تفوتوش فرص التعلم، لأنه ممكن اليوم راك قادر تعلم وما تعلمتش، وغدوة تحب تتعلم وما تقدرش. ولا لا يا إخوان، إما أنت ما تقدرش وإما ما تلقاش، كما قال في حديث ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيح، ثم إذا لم يبق عالم وفيه لم يبق عالما أو لم يترك عالما اتخذ الناس هذاك الوقت يروحوا عند لكع ابن لكع، ولا رويبضة من الرويبضات، ولا ما نعرف ويه، ولا ما نعرف كيف يجي يوقفوا عليهم، واللي يتبع جاهلي واللي جاهل مثله ولا لا. يقولوا بالقبيلية الدوذ مكسنات كسر الدوذ طالبة تغرف، لا ولا لا لا، كي تمشي مع طالب علم تتعلم، لما تمشي مع الراعي ترعى. ما نفرق بين مجال العلم يقول علماء كل ما جاني يقول أهله وذوه ولا لا، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. لما تتعلموا عند العلماء الخير والسعادة والصلاح والهنا وتلقوا الطمأنينة والسكينة وتلقوا اليقين والثبات وتلقوا الأمن، انت في أمن تام، ما يجيش الإنسان يشكك، ما يجي جادلك، ما يقدرش يجادلك، حتى ما تجادلوش أصلا، كما قال مالك بن أنس لذلك الذي أراد أن يناقشه فقال إنما جئت لأناقشك في هذه المسألة، يعني أريد أن أناظرك في هذه المسألة، أريد أن أجادلك. شو ذلك التعليم الإمام مالك؟ يعني يسكته، كما قال في بعض الأحيان بعض الناس يأتون ليجادلوا غيرهم، قادر هذاك الغير، هذاك الغير يعني الشيخ تاعه في هذا السؤال يقلبه عليه، هذه الملاحظة يقلبه على صاحبها، لأنه كان الناس بزاف مغرورين ها هم منبهرين، ولكن لما يطلعوا مع ناس أهلين يقولوا مقهورين خلاص ولا لا، لأنه صح البيان، قل جاء الحق وزهق الباطل ولا لا، الحق العلم حق والباطل الجهل باطل، هكذا ولا شوف الكلام باش يعلم. قال له أنا لست لشوف مليح، يعني أنه مش مليح هذا المجادلات، حتى أنت ولو تكون على حق تبقى تجادل، تطيح مع واحد عنده شبهات يفسد عليك اعتقادك وتصورك، ما مليح إنسان يلتزم يحافظ هذا وينضبط وينضبط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، بالنواجذ كناية عن التمسك الشديد. قالوا أنا لست في شك في ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. سبحان الله، يعني يربيه علمه هذا والتعليم، هكذا ولا لا؟ فلذلك بينما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالم، ما بقاش عالم، ماتوا، إما ماتوا ولا بعض الناس ذموهم ونبذوهم وقطوهم، قالت احنا الان نتبع اصحاب فقه الواقع يا غيره، وفي حق هذه فقه الواقع لو كنت جوا يعرفوه تدل على فقه صاحبها، ماشي الواقع اللي يعلم الفقه، ولا يعلم كيف ينظر للواقع، للاسف قلب القاعده. انا اقول لهم انظروا الى واقع فقه هؤلاء ثم بعد ذلك تنظرون الى فقه واقعهم، إلى واقع فقه، أعني هل هم علماء ولا مش علماء، هل هم متفقهون ولا مش متفقهون، هل متعلم؟ إذا ما كنتش متعلمين، ويا إخوان كما قال حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. لهذا هذا هو الأصل العالم. انظروا إلى ابن القيم لما يتكلم على تغير الفتوى، تغير الزمان والمكان والعرف والعادة والمقصد وال... يعني هذه كلها عندها ضوابط ولا لا، وعندها مناطق وعندها أصولها، وعند مش كما يدير تاع اليوم جوز على أساس الأهواء، ما يضبطوها ما يربطوها ما يأصلوها ما يقعدوها، ما لا، إنما على ديني وديدني استغفر الله، وديدني واليهود والنصارى الذين يعني يتكلم هذا، وهذا غلط، وهذا من شدة تقليد الكثير من المسلمين لسنني واتباع سنني اليهود والنصارى حتى في دينهم تغتر بهم. ولذلك ينبغي العودة إلى الدين بالعلم الشرعي والفهم الشرعي والعمل الشرعي. هكذا يا إخوة، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم زيد، انظروا فسئلوا، ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء سألوا الجهال، الجهال ما أنفسهم مطالبون بالسؤال ولا لا، بل يجب عليهم السؤال. فلا يجوز لهم الكلام من غير علم كما قال الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لهذا قال اتخذوا رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم. أنت لو كنت تقول إيش هو العلم الشيخ، تقول له العلم هو إدراك الشيء على حقيقته على وجهه، إدراكا جازما، إدراكا صحيحا، إدراكا صريحا. لما ندرك الشيء على وجهه إدراكا جازما، هذا هو العالم. وطبعا مراتب الإدراك تختلف قوة وضعفا إلماما وإجبالا كلية، وهذه مسألة. لكن المهم اللي نخشاه هو الجاهل، مو الجاهل البسيط، إنما الجاهل جهلا مركبا، ليدرك الشيء على خلاف وجهه، يدركه على غيره وضده. هذه المصيبة كما قالوا، إذا لم تكن تدري فتلك مصيبة، وإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم. هكذا، لهذا قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا باختصار، وإذ نحن الأذان عقدش الرابعة ونص ونص الشعلين، إذ نحن والشعلين زيد واحد نص ساعة ألعب لأنه عندي شوية التزام، ونحن بين يدي رمضان، ورمضان شعيرة عظمى من شعائر الإسلام. هذه الشعيرة التي الحمد لله، يعني الصيام هذا حتى كتب على الذين من قبلنا، وهذا تلاحظوا بأن مثل هذه الطاعات الأولون كذلك يؤمرون بها ويكلفون بها ويخاطبون بها. هكذا ربي قال في التقوى مثلا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولا لا؟ الله قال مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هكذا ولا لا؟ أياما معدودات، أي هنا تلاحظ لعلكم تتقون، صح. حتى صفة الصيام بالنسبة للأمم، تصرف النصارى في الصيام ولا ما تصرفوش؟ اتصرفوا. واليهود اتصرفوا ولا ما تصرفوش؟ اتصرفوا وحرفوا وغيروا. هكذا ولا لا؟ إلا المسلمين، المسلمون صراحة هم أهل الاتباع لا أهل الابتداع، لا يبتدعون، أهل الاستقامة والهداية لا أهل الانحراف والزيغ والضلالة. لهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة في الحقيقة أفضل هذه الأمم في كل شيء. هكذا ولا لا؟ والله منحها، والمنحة تأتي بعد المحنة ولا لا يا إخوان، والجزاء هكذا يأتي مع الابتلاء. فالله سبحانه وتعالى ابتلى هذه الأمة، وكانت أمة وقافة، أمة ملتزمة، سبحان الله العظيم. صراحة تذكرون مواطن كثيرة يعودون إلى رسولهم ولا لا، بينما الأمم السابقة تجادل رسولها ولا لا، تعاند وتكابر وتتمرد ولا لا، يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، إلى غير ذلك ولا. وربي قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم، حتى السؤال بالأدب ولا لا، كما سئل موسى من قبل. يعني الآن تلقوا بأن هذه الأمة، ومن بين ما نضربه مثالا فقط، مثال واحدا حتى ننضبط إن شاء الله بالوقت، نذكر الله سبحانه امتحن أمم اليهود رقم شفتوا انحرفوا حتى أعلنوها صراحة، سمعنا وعصينا ولا لا؟ بينما المسلمون نأخذ مثال كما في خواتم سورة البقرة، خواتم سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حديث النفس نفس درلوش ولا لا؟ ممكن حديث اللسان نتحكم في ألسنتنا. أمسك عليك لسانك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو غير ذلك، صح؟ ثم بعد ذلك الفعل كذلك. ولكن حديث النفس ما يستطيع الإنسان. ولكن في الآية هنا حابشي أنت لما يبتحنك ربك كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم، كما في سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لهذا الآن أي لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم صراحة وبينوا وجاءوا في مواطن كثيرة كما في موطن آخر وهو آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما في حديث ابن مسعود لما جاءوا قال أينا لم يظلم نفسه ولا لا، فبينهم ليس الذي تظنون ليس الذي تعنون، يعني مش هذا الذي تفهمونه، فبين لهم وذكرهم بوصية العبد الصالح لابنه أي آية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتأتي الأمة إلى رسولها ويذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم مجادلته وبعدم مراجعته أو ربه سبحانه وتعالى، لا بعدم مراجعته هو أو مراجعته كذلك أن يراجعه ربهم سبحانه وتعالى، إنما أن يمتثلوا وأن يلتزموا وأن يسألوا الله أن يتجاوز عنهم فيما أخطأوا أو قصروا أو أهملوا أو أسوا أو نحو ذلك. الدليل يعطيهم لك سلف في من سبق من الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، لما يأمرهم الله بشيء لا يراجعونه في ذلك ولا يترددون في استقبالي والامتثال والالتزام لذلك والالتزام به أيضا، ولا كذلك يعصونه أو يرتدون أيضا، لا يترددون ولا يرتدون، إنما يسألون ربهم التثبيت، يسألونه أن يفرغ عليهم صبرا، أن يثبتهم، أن يمنحهم قوة والتزاما، كما في الآية الكريمة: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه الآية. لهذا عباد الله، كذلك أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسخ ذلك بقوله تعالى: فاتقوا الله إيش ما استطعتم. الأمر لا تكليف إلا بمقدور عليه، ما أمرتكم به كما في حديث أبي موسى: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا يا إخوان، لهذا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، انظروا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم أي قد فعل. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم قد فعل قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. احفظ الله يحفظك إلى عدد. ولذلك من هذه العبادات عبادة الصيام حقا التي جعلها الله يعني يتعين وجوبها ويتأكد وجوب القيام بها على هذه الأمة، فأوجب عليهم صيام شهر تام، كما في حديث عدي بن حاتم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت، يعني بمعنى إذا رأيت رمضان فصم 30، أي فصم الشهر كله، والشهر إما أن يكون 30 أو إما أن يكون 29. بارك الله فيكم. أو كقوله تعالى كما في سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن الفضائل أن أذكر في هذه الجلسة الفضائل، أما الأحكام فالأئمة الله يبارك يعني وأن عندكم دروس معهم، وإنما فقط حتى يزيدنا بيانا للفضل هذا الذي أوتيه المسلمون ومنحه وأعطيه المسلمون، لأنهم ناس صادقون، لأنهم ناس ملتزمون، لأنهم ناس مخلصون، فالله حباهم والله كذلك اختصهم، والله سبحانه وتعالى منحهم وأعطاهم ما لم يعطي غيرهم من الأمم. تصوروا من بين ذلك يعطيهم أجورا كثيرة وحسنات غزيرة على أعمال قد تكون قليلة، أعمال قليلة في كمها ولكنها كثيرة وغزيرة في أجرها وثوابها وجزائها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأمته فضل هذا الشهر، وهذا الشهر في الحقيقة صيام هذا الشهر، أقول صيام هذا الشهر من أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تذكرون لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإسلام وذكر أركانه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل، يعني وحج البيت الحرام، وفي رواية وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل، كما في حديث مثلا نقول حديث عمر حديث جبريل عليه السلام الذي جاء يعلم الناس أمور دينهم كما جاء في الحديث هكذا. إذن ويبين لنا عظمة هذا الشهر، والله سبحانه وتعالى إذن الصيام أساسا، الصيام ابتداء، الصيام أصالة، جعله الله سبحانه وتعالى ذا أجر غفير، ذا أجر غزير وكثير. تتلقون كيف يضعف الإنسان في صومه، وتذكرون حديث أبي هريرة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الأعمال معلومة محدودة الأجر ولا لا؟ الصيام يضاعف لأصحابه ويزاد له في أجره وثوابه بقدر صبره والتزامه وصدقه وإخلاصه وامتثاله كذلك واحتسابه. الإنسان يدرك هذا فيؤتى والناس في ظاهرهم متساوون في الحال، يعني الحال، لكن في الحقيقة الأمر ونيل الأجر ومآل كل واحد منهم الله أعلم به، لأن الله يجزي كل واحد بما عمل واستحق من ذلك. لهذا عباد الله، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يذكر لأصحابه كيف أن الله جعل قال يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى، هذا الرجل الذي تحمل وتجسم وتجلد واحتسب يعني كل هذا الشيء، إنما كما جاء في الآية الكريمة: ويطعمون الطعام على حبه، مهما أنهم يحبون، مع أنه من أحب الأشياء الطعام إليهم ومن أشهى وألذ الطعام إليهم، ولكن يؤثرون جنابا ويؤثرون مرضاة ويؤثرون طاعة ربهم والتماس الأجر من عند من والتماس الأجر عند ربهم سبحانه وتعالى، من أن يعني ممكن جدا يتناولوه من أين يشبه به ممكن غزيرتهم أو شهوتهم أو بطنهم. قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، انظروا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا الصيام كذلك ينفعك في دنياك، ربك يعطيك الخير المتعدي، ما يبقاش قاصر على وجه، يتعدى ويستغرق حياتك في دنيا وأخراك، في دنياك وأخراك، يعطيك فرحة يسبقها لك هذه الفرحة، كما قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. فهذا اليوم اللي تلقى ربك هذا اليوم العظيم، كما قال ربي سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. سبحان الله، ما تخاف، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني أنتم ما تخافوش هذا اليوم؟ فهذا قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. نعم، لهذا عباد الله حتى أن هذا الصوم من فضائله واعتباراته وموازينه يا إخوان، احنا نشوفه بالنظرة المادية، بالنظرة الشكلية، بالنظرة الظاهرة لنا ندين الأمور، حتى الرائحة التي تنبعث وتخرج من في الصائم وتخرج من معدته، لأنها تكون خاوية، ولما تكون خاوية لا شك أنها تنبعث منه رائحة كريهة تتقزز وتشمئز منها الأنفس يا أخي. لكن تصور لخلوف فم الصائم أطيب عند الله زيد من ريح المسك. أنت باش ميزان توزن؟ ميزانك ولا بميزان الشرع؟ نعم وشنو؟ أدرو صح ميزان الشرع، لأنه إحنا ميزاننا هاي الناس يجي وقت استغفر الله استغفر الله العظيم للأسف الشديد حتى في موازينهم في بعض الأحيان يستقبحون أشياء زمانا وظهرا ويستحسنونها بعد ذلك ولا لا، ويزدرون أشياء ويحتقرونها وقتا ثم يفتخرون بها وقتا آخر. يعني الناس ما عندهمش ميزان، ما عندهمش ميزان منضبط حتى في حق في قرارة أنفسهم وخاصة أنفسهم. لا، لهذا أنتم عباد الله ما تشوفوش الأمور هكذا، شوفوا حقيقتها، شوفوا أسبابها، شوفوا وش يتعلق بها، شوفوا منشأها، شوفوا غرضها، شوفوا مقصدها. فهذه الطاعة فكل ما كان سبيله وكل ما كان سببه وكل ما كان منشأه وكل ما كان مصدره وكل ما كان غرضه وكل ما كان قصده طاعة الله يهون إذا استحسن، بل يحسن ويطيب إذا كان الشارع حكم له بذلك. زيد حتى نمشي شيئا فشيئا، فمنحهم منحا كثيرة. أولا بيّن لهم بأنه هذا الصيام عبادة جليلة، عبادة عظيمة، قربة كذلك في أجرها وثوابها عميمة ما شاء الله، وفي وجهها كذلك كريمة هذه العبادة، حتى أنه كما جاء في حديث أبي سعيد من صام يوما هكذا في سبيل الله يعني يبتغي به وجه الله باعد الله بينه وبين جهنم العفو 70 خريفا ولا لا، أو في حديث حذيفة، بل في حديث حذيفة من ختم له بالصيام دخل الجنة، أو غير ذلك من هذا الذي يدل على فضل الصيام، يدل على أن الصيام فضيلة، على أن الصيام عبادة شريفة، وعلى أنه طاعة عظيمة ينبغي على الناس أن ينضبطوا بالصيام. والصيام صح تقول هو الإمساك، هو الإمساك حتى لغة والإمساك، فإني نذرت للرحمن صوما ولن أكلم اليوم إنسيا، الإمساك العام، الإمساك عن الكلام، صيام عن الكلام، وهكذا دوليك هكذا. لذلك أما شرعا فهو الإمساك، الإمساك عن هذه المفطرات أي التي تفطر الصائم هكذا من الفجر إلى المغرب بنية التعبد والتقرب إلى الله، وهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص وقت معلوم، إما مضيق وإما موسع، بصورة رمضان شهر كامل وبصورة يومية من الفجر إلى الغروب، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى أو غير ذلك. فلذلك الإنسان يذكر هذه الأشياء، فأنت الآن تذكر هذه العبادة هي إمساك، لا بد أن تمسك بطريقة شرعية، وإمساكك هذا ليس إمساك العوام، إمساك عن البطن، عن مأكولات ومشروبات وشهوات ظاهرة يعني، بل إمساك حسيا ومعنويا هكذا ولا لا؟ ليس هذا الإمساك اللي كل إنسان ما ناكل ما نشرب يمسك فقط البطن فقط وممكن الفرج وفقط، ويطلق العنان للسان ويطلق المجال للعينين ويطلق كل شيء لهذه الجوارح. وأنتم تعرفون بأن الصيام في حقيقة الأمر ما دام ربكم قال لعلكم تتقون، أنت تستحضر كلمة التقوى، كلمة التقوى هذه اللي فيها أولا من معانيها أن تجعل بينك وبين غضب ربك وبينك وبين عقاب ربك وبينك وبين ما تخشاه وتحذره كذلك من هذه العقوبات وسوء العواقب واقيا حصنا حصينا ورمضان حصن حصين من النار. سبحان الله العظيم، جنة وحصن حصين من النار كما ثبت في الحديث. أنت تجعل هذا وحتى تنال الخير، فكلمة التقوى بشقيها قسم تتقي به المحظورات والمحظورات، وقسم كذلك تتحرى وتلتمس وتحقق فيه الطاعات والقربات، هذا تدرأ به السيئات وهذا تكسب وتنال به الحسنات. هكذا إذن، لهذا مما يحضرني في تعريف التقوى، وهذا الذي استحسنه أهل العلم، يعني لما كما يروي ابن أبي شيبة في مصنفه وكذا أبو نعيم في حليته، وأبو كذلك هناد بن السري وعبد الله بن المبارك كلاهما في كتابيهما الزهد، يعني أذكر واحد الكلمة، هذا المزني يرويها عن طلق بن حبيب أنه قال لما وقعت فتنة ابن الأشعث، هكذا قال طلق ابن حبيب، طلق ابن حبيب لأصحابه ومن حوله، انظروا إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقيل له فما التقوى؟ ها هو الكلام، ما هي التقوى؟ الله قال لعلكم تتقون، ما نكلش وما نشربش ونلغو ونفحش بالكلام ونسيء ونظلم ونفجر، هل هذا يشفع ولا لا؟ هل هذا يشفع ولا لا؟ هل هذا يجوز ولا لا؟ يبين لك. ها لهذا قال لهم انظروا يا إخوان، قالوا له فما التقوى؟ هاو الكلام. احنا لو كان ذكوا تقولوا اتقي الله، وش يقول الشيخ؟ وش يقول؟ كان يقولوا اتقي الله وش يقول؟ قل لك وش درت مش ما ريبت ولا عرفت غير يقول، ولا يقول لك اتقي الله وحدك. واذكر مرة النكتة يا إخوان، مرة سائل والله ما سألني في وقت متأخر، لما شوية كلمت لأنه كنت الهاتف هذا ساعتي لقاك وانت في حالة ما تقدرش تتكلم ولا لا، راك انت مستعجل لا علينا، سألت وقتي متأخر والله يا إخوان. قلت له يا أخي ليس هذا وقت سؤال، ما نعرف ظن بأنه هذا نوع من التعنيف أو التوبيخ. فقال يا شيخ أنا إنسان كبير وما نحبش أحد يوبخني وكذا وكذا وكذا، الظاهر ما تركته على حاله والسلام عليكم بعد. أكيد غدوة اتصل واعتذر. المرة الثانية يتصل مرة أخرى أشوفه مليح، يقول لي وأنا في السيارة يا إخوان ساعة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي، هاك وشفت كي تكون ماشي بالك مشدود بحاجة وتفكر في شيء وتنظر إلى شيء هاك ماشي لا علينا، اتصل يا شيخ سؤال جاوبته، لأنه خشيت إلى ساعات ناس تمشي كيما تمشي مع الأعراف في بعض الأحيان، ناس فاهمين زي ومش فاهم زي ولا لا، وتخاف واحد يكون ما يقدرش مليح وما يفهمكش مليح، إذا أنت تحاول تتحمل، أنت تتحمل من أجل فقط أن يحمل هذا الرجل هذا الشيء فقط لا علينا. المهم باش نوصل لكم، قلت له يا أخي ليه أعجبته، ثم أراد أن يستفسر تصل مرة أخرى، قلت له يا أخي الله يبارك فيك، قلت له أنا أول أعجبتك استثناء، ثانيا والله هذا ليس الوقت السؤال، قال لي هذه المرة الثانية لم، وبعدين قلت السلام عليكم، السلام عليكم، بعدين اتصل، هذه المرة الثانية بين قوسين سامحوني التي تعرفوني فيها والعلماء لا يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، واحد الكلام يملي ويملي. قلت له يا أخي اتق الله، قال اتق الله وحدك، كما قال الرجل هذاك آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. قلت له اسمح لي يا أخي عن عبدي ماشي متعلم، أنت مش متعلم ومش متأدب، يعني نظن هذا الكلمة اتق الله يعرفها القاسي والداني والعام والخاص والجاهل والعالم ولا لا يا إخوان، يعني كلمة اتق الله تقول اتق الله وحدك، ما تعرفش كلمة اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله زيد، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، معنى كلمة تقوى كلمة عظيمة، شوف حناك مش عدنا ما أعطوهاش قيمتها، وتقول الله يهديك يقول الله يهديك وحدك يا أخي، هكذا الله غالب، إذا نغيروا مفاهيمنا بل مش نغيروا نصححوا مفاهيمنا، ولا يا إخوان نصحوها صحيحا شرعيا، نعطوا كل كلمة عظيمة معناها وقدرها ومنزلتها ومفهومها ومدلولها ومقتضاها وأثرها في واقعنا، يلاقي يكون أثر تاعك الواقع تاعنا في المعاملة تاعنا في الغضب والرضا، في الغضب والرضا، في السر والعلانية، في الشدة والرخاء، بل في المنشط والمكره أيضا. هكذا ولا يا إخوان؟ لهذا قالوا فما التقوى؟ قالوا التقوى، التقوى إذن التقوى أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. شايفين التقوى؟ إذن لهذا جاء الحديث كما قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه رسالة تبوكية، لما تكلم على هذا في يعني التقوى وحقيقة التقوى وأصول التقوى، قال إذن التقوى تقوم على أصلين: إيمانا زيد واحتسابا. هذا اللي جاء رمضان من أجل إنشاء تقوية هذا التقوى في نفوس الناس، وتصفية وتنقيح مفهوم التقوى وتصحيح مفهوم التقوى في نظر الناس وواقع الناس. لذلك عباد الله، فإيش قال لهم كما جاء في الحديث؟ نذكركم الحديث، طبعا حيذكركم حديث أبي هريرة في الصيام والقيام وقيام ليلة القدر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بمعنى الآن هذا رمضان ينبغي على كل صائمين أن يصومه معتقدا مقتنعا مؤمنا به، شعيرة من شعائر الله، عبادة من عبادات الله، ولا لا إيمانا. احنا الآن لما نلتزم برمضان نعرف بأنه من أركان الإسلام، وهذه الشعيرة ربي أمرنا بها ورأينا ثوابها وأجرها ومعناها والحكم المتعلقة المنوطة بها والأحكام المرتبطة بها والأصول القائمة عليها والضوابط التضبط، يعني عارفين حقيقة صيام رمضان. إذا تؤمن به وتحتسب الأجر ترجو الثواب إيش؟ من عند ربك. إذا رمضان يجعلك تجتنب المعاصي ولا لا؟ لهذا جاء الحديث الصحيح: من لم يدع كمثال كمثال وبه وعليه تقاس سائر الأحوال ماشي عليه اللي هي من جنسه ويستغرقها حكمه ولا لا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولهذا جاء الأجر الموعود بتحقيق ذلك الواجب المطلوب، ولا ينال الموعود إلا بتحقيق المطلوب، وهو قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث كلها في صحيح البخاري ومسلم، يعني رواه البخاري ومسلم كما من رواية أبي هريرة مثلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب أمته رغبهم في ذلك بكل صراحة وزادهم كذلك دفعا إلى ذلك، في حتى أسباب الطاعات في رمضان تكون أظهر وأكثر وأشهر والحمد لله، يا هكذا ولا لا؟ وأسباب المعاصي أقل ما يمكن يعني أن تكون. بمعنى يا إخوان، لما أنت قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، انظروا الخير ظاهر وافر والحمد لله كثير. ولهذا تصوروا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان، يبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه جاءهم شهر رمضان، بين عليه الصلاة والسلام أنه فيه تفتح أبواب الجنان، تفتح فيه أبواب الجنة، بمعنى هذه الجنة والأسباب والأعمال الموصلة إليها. انظروا في رمضان الصائمين، هذا من أثر رمضان في نفوس الناس، ترونهم الذي لا يقرأ القرآن تجده يقرأه في رمضان ولا لا؟ الذي لا يجتهد في الالتزام بالجماعة كذلك تجدون، يعني كأن الإنسان في رمضان يريد أن يستدرك ما غفل عنه طيلة سنة ولا لا؟ هذا من فضله. حتى أننا نجد بعضهم العبد، نجد بعضهم حتى عند صلاة المغرب يصليها في المسجد، تقول ما شاء الله هذا الإنسان من جهة هذه القوة الإيمانية، يعني آثر هذه الصلاة والبداءة بالصلاة يعني قبل الطعام. هذا علاش؟ لأنه يحس بهذه القوة الإيمانية التي أضفاها، وهذه القوة الإيمانية التي أوجدها، وهذه القوة الإيمانية التي استشعرها من خلال رسوخ ومن خلال انتشار وانتصار، انتصار الطاعات وانتشار هذه الطاعات في وسريانها في عراء في عروقه وفي خلاياه وفي أعصابه وفي نفسه حتى أوتي حلاوة الطاعة. أوتي حلاوة الطاعة يعني هذا تلقى كثير الحمد لله نلقاهم غير في الطاعة. وعثر رمضان حتى الآن لاحظوا هذا لكم لاحظتوه حتى أثر رمضان تلقوا كثير من الشباب اليوم أصبحوا يصومون الستة أيام من شوال ولا لا؟ هذا يدل على أنه ما شاء الله هذه الشحنة وهذه القوة وهذه الثمرة الإيمانية ما شاء الله. لهذا الإنسان يذكر الحمد لله أسباب الطاعات موجودة تفتح فيها أبواب الجنة بمعنى وينادي كما جاء في حديث آخر وينادى يا باغي الخير أقبل ها هو الخير أمامك وخصال الخير أمامك وأعمال الخير أمامك ووجوه الخير أمامك أقبل فإن هذا الخير يؤول بك إلى الجنة إذا كنت تريد الجنة فهذا هو صنيع أهل الجنة وهذا هو دأب وهدي أهل الجنة وهكذا. ويا باغي الشر يعني أقصر كف عن هذا يا من يريد الشر لأن الناس اليوم للأسف الشديد بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة ولا لا؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وزيد بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وزيد وتصفد فيه الشياطين حتى الشياطين مرضوا في رواية مرضة الشياطين يعني هذه الشياطين المرضة اللي تستزل وتغوي الناس وكل شيء تصفد فيه بمعنى أسباب الخير أظهر وأكثر وأشهر وأوفر لك يا عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بل كيف كان هديه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدي الذي يقتفى وبه يهتدى لأنه هكذا الذي جعله الله أسوة لعباده. فقال قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا يا إخوان كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان سبحان الله وخاصة حين يلقاه جبريل يدرس القرآن أجود الناس. وزيد تروي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في رمضان. يعني ننظر في هذا إن شاء الله وحتى لسان ينال الخير وينال الفضل. ولا تزال مع أئمتكم كما ذكرت لكم أحاديث حول رمضان وفضل رمضان وكل ما يتعلق برمضان. ومما يزيد في فضل رمضان أن هذا القرآن الذي يهدي للتي أقوم أن هذا القرآن الذي تضمن ما تضمن والذي يعني الخير والبركة اللي فيه أنه حتى في شهر القرآن هو شهر رمضان نفسه شهر القرآن الإنسان يقرأ في آناء الليل وأطراف النهار قراءة وقياما والتزاما وإعمالا وغير ذلك من وجوه الالتزام به. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان لما يدارسه كل ليلة ينزل جبريل ويدارسه القرآن سبحانه. والعام الذي نزل فيه يعني الذي مات فيه مرتين ولا لا يا إخوان يعني مرتين. فكان هذا نحن كذلك نعظم القرآن. وتعلمون بأن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يشفعان لك أيها الإنسان يا يعني يشفعان يعني يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. وكذلك رمضان يا بل القرآن عفوا يقول إني منعته النوم منعته من النوم. فالإنسان يقرأه آلاء الليل ويقوم يعني يقوم به مصليا راكعا ساجدا ذاكرا تاليا وأطراف النهار قراءة وتدبرا وتعلما ومدارسة ولا لا. ولهذا كما جاء في حديث كثيرة يبين للناس هذا الفضل ويكفيه فضلا ويكفيه شرفا قول ربنا سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أو أعتذر البارحة لأنه أنا مرهق أصلا جيت للإجازة هذه مرهق ولكن لما أحسست بحرص الإخوان حرص الإخوان على هذا اللقاء فإنني جئتكم وإنما جئت على عجل مش من استعجال يعني الالتزامات كثيرة فقط. لهذا ممكن إذا أجبت أجيب عن ثلاثة أسئلة فقط والمعذرة وش عليه ثلاثة وش لتكون فرصة صح ذكروني بأنه آخر وقت جيت وخراطة قبل ساعة سنة 2004 هكذا 2004 وران 2009 شتو الأيام كل شيء تجري ما لا يرد بالك يا ابن آدم اليوم راك هنا وغدوة ما تدريش ولا لا لا ما لا قولوا أولا أدعو الله باش رانا بيننا وبين رمضان لعلها ساعات ولكن ردوا بالكم قولوا الله يقويكم والله يبلغنا رمضان ويقوينا على صيام وقيام رمضان وعلى أن نمنح ونؤتى وننال أجر رمضان لأن من أوتي خير رمضان فهو المحظوظ يا إخوان نال حظا عظيما وخيرا كثيرا وكان رجلا كريما أما من حرم فهو المحروم لا من حرم خيره فقد حرم وهو المحروم والله الموفق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ممكن ثلاثة فقط يا إخوان هذه شوية جزاه الله تعالى على قدر وفقا ولله الحمد والمنه كما قيل كلمة لك من أخيك خير من مال يعطيك لأن الكلمة تنجيك والمال يطغيك إذا كان يسمى شيخنا بثلاث أسئلة الله يبارك فيك نطلب من حضور العلم اخترنا من بين الأسئلة اختيارا سريعا ثلاث أسئلة السؤال الأول فيما يخص الموضوع دائما ورد عن بعض السلف انهم كانوا في رمضان يتركون مجالس العلم ويتفرغون لقراءة القرآن فهل معناه ترك العلم بالكلية في رمضان ام ماذا؟ يعني في الحقيقة انهم ما كانوا يستفسرون وما كانوا يستطردون وما كانوا كذلك يواصلون في حلقهم ومجالسهم في هذه التتبعات والتفريعات والتفصيلات والتأصيلات انما كانوا يعني يتفرغون لقراءته لأن المراد بالعلم العمل ولا لا اقتضاء العلم العمل هدف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل يعني الآن يقرؤون القرآن العلوم هذه مستمدة من القرآن كما قال الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلته إلى الحديث وإلى ثقة في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشيطان المهم يعني العلم لا شك أنهم إنما كانوا يتركون بمعنى كانوا يتفرغون للعبادة الجانب الأكبر والحظ الأكثر من وقتهم والجزء الأكثر من وقتهم كانوا يتفرغون للعبادة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفرغ كثيرا للعبادة كان يتفرغ كثيرا بدليل إذا دخل عليه العشر الأواخر شد عليه مئزره ولا لا يشد عنه يعني كناية عن التفرغ ولا لا التفرغ للطاعة ويعتزل النساء وكذا وكذا يتفرغ للطاعة فإذا يشد عنه ويتفرغ ويلتزم فإنما هم كانوا طيلة هذا الشهر إنما كان الجانب الأكبر بمعنى إذا جاءهم سائل يسألهم أو إذا كانت الحاجة تقتضي أو إذا كانت المسألة تستدعي أو غيرك لا يتركونها إنما قلت لكم من باب أنهم يعطون ويمنحون الجزء الأكثر من وقتهم ومن يومهم ومن ساعاتهم تلك لهذا لأن هذا هو هدي السلف هذا هو هدي السلف وهذا وتطبيقهم وامتثالهم والتزامهم وجمعهم بين العلم النافع والعمل الصالح أي نعم ليس معنى أنه الذي كان يدرس لا يدرس والذي كان يعظ لا يعظ الذي كان يعظ لا إنما في خاصة أنفسهم في خاصة أنفسهم كانوا كذلك يفعلون مع خاصة أنفسهم أما ليكون عنده مجلس ممكن مع أناس تقضي الحاجة بيانه ولا تتحمل تأخيره أو إرجاءه أو إغفاله فلا شك أن هذا ما ينبغي والله أعلم بارك الله فيك يا شيخنا الشيخ سؤال ثاني هناك بعض الإخوة يفطرون قبل الأذان بدعوى أن الوقت قد دخل ثم جاءوا على ذلك هو صح تحري الوقت ممكن الإنسان يتحرى الوقت قد يتحرى الوقت يتأكد مثلا إذا تأكد بأن في مكان يعني في يسكن يقطن في منطقة نائية ولا وين يؤخرون فمنيح تأجيل الفطور هذا واضح لكن في واحدة الفوضى يتعمدها الناس في فوضى أقول فوضى يتعمدها الناس دوك إذا كان صراحة يا أخوان يعني من الدين الإنسان يتحرى يتأكد من دخول الوقت يتأكد من الغروب صح ثم بعد ذلك أنت تحريت لكن تعرف بأن جل الناس أو كل الناس لا يفطرون إلا عند الأذان فلا يجوز لك يا أخي أن تثير البلبلة والقلقلة والفتنة والفوضى بدعوى أنك تحيي هذه السنة شيء جميل يعني إذا يتحرى الإنسان ويعرف تعجيل الفطور يعني من الخير وما كان ومن علامات استمرار الأمة على الخير وكونها على الخير حرصها والتزامها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد يعني الآن تعرفوا بأن الفتنة الفتنة شر ولا لا، والخلاف شر كله. ابن مسعود صراحة صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط الصبح أربعا، الصبح أربعا، قال يعني قال العفو يا إخوان، فبين لعله فإن ذلك شر كله. كذلك صلاته خلف عثمان مثلا، وهكذا. فكان سلفنا يتقون الفتن ويدرؤون الفوضى ويسدون ذرائع الشقاق وغير ذلك. فنقول هؤلاء الذين إذا لو كان في بيته ومتأكد في الوقت لعله يقول لك احنا يا يتأخر بالذات او الوقت متأخر، تقول له ما في مشكل اذا كان متأكد كما قلت ومتحري. فاذا مش متأكد لا يجوز لك ان تبني على التخمين والتخرص. واذا كنت متأكد وزيد تخرج للناس وتبدأ تاكل قدام الناس وتثير الفوضى والفتنة امام الناس، هذا من الفتنة يا اخي. ولو كان من نفرض انه حق، ولكنه يثير البلبلة والقلقلة والفتنة. وتعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ما يحبش الناس يعاملوا الناس بأشياء ما يفهموهاش أو بأشياء تثير الفتنة والبلبلة والقلقلة في أوساطهم. حتى في الحديث حدث الناس بما يفقهون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ عاملوا الناس إذن بأعمال شرعية صحيحة سديدة رشيدة، حتى ما يقولوش الناس هذا الناس فوضويين وهذا الناس في التانين وكذا وكذا. لهذا والذي أنا شخصيا نشوف أن الناس إذا رأوا أن عامتهم ملتزمون بذلك فلا يجوز لأحد أن يظهر شيئا مما يثير البلبلة والفتنة حتى يجتمع الناس على الخير ويسعى الناس في بيان وتعليم الناس حتى يعودون كلهم ويلتزموا كلهم. لهذا أقول الذين يعني مثل ما قال الأخ كان بعض أشخاص مش هنايا مش ما نظلموش في مكان آخر أنه يجي ويبقى يأكل ويبقى يشوف. نفرض الكريم نفرض يا سيدي راح متأكد بنت خد مغرب على نفرض، وهذه وش معنى تأكل وتشوف؟ هذا رياء ولا وش تسميه؟ وش تسميه ولا لا يا إخوان؟ لا يعني ساعات الناس يستفزون يستعدون يعني هذا هذا مش مليح. فلهذا نقول لكم يا إخوان الحكمة مطلوبة. فالإنسان شخصيا ينتظر إذا انتظر حتى يؤذن، وخاصة إذا وجدوا إلزاما من حاكمهم وأمرهم بذلك فينبغي لهم أن يجتمعوا على إمامهم ولهم كذلك أن يلتزموا بمؤذنهم. هذا الذي نراه هو من باب حسم مادة الفوضى وسد ذرائع الفوضى وقطع دابر الفوضى والتزام وإلزام الناس بما فيه السنة وبما فيه الجماعة. فأهل السنة هم أهل الجماعة لا أهل الفرقة. فلذلك ينبغي على خاصة وأنكم ترون يفعل هذا عامة الناس ولا لا، أو عوام الناس. لو كان يفعلهم خاصتهم أو الوجهاء وأفاضلهم لقيل لما يفعل هؤلاء. فلما يعلمون أنكم تؤخرون فلعلهم يراجعون مواقيتهم ويراجعون أنفسهم. أما أن يفعل هؤلاء الناس عامة لم يمضي على استقامته إلا أيام قليلة ولم تمضي على التزامه إلا سنة أو سنتان هكذا فما ينبغي. لهذا يقول الأصل يا إخوان الإنسان لما يتحرى، إذا تحرى هذا مش ما في شيء يعني شرع يتحرى، ولكن الأولى حسما للفوضى والفتنة أن الإنسان إذا أذن المؤذن يفطر الصائم هكذا والله أعلم من باب دفع هذه الفتنة. يعني أقول شايفين أما الذي يتحرى ويتأكد فله مع أقول إذا تحرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إقبال الليل من هنا وإدبار النهار من هنا وغروب الشمس أو غياب القرص يعني فقد أفطر الصائم، لأنه هذا وقت. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا تحريت وتأكدت وأنت أعلم بالمواقيت ومع التزامك وعدم كذلك تظاهرك وإطارتك للفتنة، أقول احذروا من أن يثير الناس بالسنة الفتنة أو بدعوى السنة الفتنة. فإن السنة في الحق نعلمها الناس، الذي لا يعلم يتعلمها والذي لا يفهم يفهمها. ويعلم ويرشد إليها. أما أن نخاطب الناس خطابات عواطفية أو عصبية أو هكذا التقائية واعتباطية، هذا ليس من السنة في شيء، وليس من الفقه كذلك في شيء، والله أعلم. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. السؤال الأخير: يا شيخ، هل المفترات المعنوية التي يتمادى فيها العبد يقال فيها أن صومه قد بطل أو نقص أجره؟ أي نعم، بارك الله فيك، هذا شيء أي. لأنه صح بعض ما تقول الأمور المعنوية هذه، يعني مثل ما تقولوا أنتم الآثام والسيئات وغير ذلك من المخالفات، وصح هذه العبادات يعني كما تقولوا، يعني إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض زيد هاي وخلص، ما يصخب ما يصخب ما يصخب ولا يصخب حتى الصخب هذا يرفع صوت يؤذي به الناس، وما يؤذيش يؤذي به الناس هذا الصخب هذا. ولهذا حتى في الجهة، حتى في الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج، هكذا. إذا كذلك بل إذا ظلمه أو شاتمه وقاتل واحد ماذا يفعل؟ فليقول إني صائم، يعني يلتزم بأحكام الصيام، لعله في غير ذلك الموطن لا يحب الله الجهر بسوء القول إلا من ظلم، لكن في هذا لا، حتى ولو ظلمت لا ترد كلمة السيئة بمثلها أو المعاملة السيئة بمثلها، لا، إنما تترفع وتتنزه ما شاء الله. لهذا كما قال الأخ هنا مش من المبتلات أي تستلزم فساد ذلك الصيام، إنما الفرق بين قبول الشيء، يعني القبول والصحة. القبول يتضمن الصحة ولا لا؟ صحة يعني قد نقول أجزأتك هذه العبادة أو أجزأك هذا العمل، يعني أجزأك بمعنى برئت به ذمتك وسقط به عنه هذا الواجب، برئت منه ذمتك بهذا الواجب، بمعنى لست مطالبا بالقضاء ولا مطالبا بإتيانه مرة أخرى، ولا تعد عاصيا تاركا له أو ممتنعا كذلك عنه، لا، إنما فقط لكي تنال الفضل. الإجزاء هنا يجزئك صيامك، ولكن الثواب، ولكن الأجر، ولكن الحسن، هذا هو الفضل ولا لا؟ إذن الصحة هنا قد تكون صحيح، ولكن انتفاء الصحة، انتفاء الصحة يستلزم انتفاء الكمال، هكذا ولا لا؟ أما يعني لما أقول انتفاء الكمال يعني كونه كاملا تاما فاضلا جامعا، أما إذا كان كذا نقول انتفاء الأول وهو انتفاء فضل الشيء وانتفاء كماله، ما يستلزمش انتفاء الإجزاء ولا لا؟ ما يستلزمش أنه ليس مجزئا وليس كذلك. ولهذا لما جاء الحديث ورأيت من العلماء لما يريدون هذا الحديث يريدون ويسوقون ويذكرون هذا الحديث، إنما لا يذكرونه في باب المفطرات هكذا، يعني أقل شيء ترون إلى ذكرهم، إنما ما تذكرون حيث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لديه حاجة، بمعنى هذا الإنسان كأنه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هذا من باب رب صائم، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فلا فضل له، كالذي يصلي ويلتفت في صلاته، هكذا يلتفت في صلاته وتره لا يخشى، فهذا الإنسان ولو أجزأته صلاته هكذا يعني صحيحة، ولكن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، إلا الشيء اللي يخشع فيه وتدبر فيه وما شاء الله هكذا والتزم فيه كذلك بهذه الأحكام. فلهذا لما يقال للأخ الكريم هذه ما يسمى بمؤثرات أو حتى المفطرات تسميتها بالمفطرات المعنوية بما يقتضي فساد الصيام ويقتضي حكمه مساواة حكمه لحكم المفطر، إنما نقول هذه من مذهبات الأجر وهذه من مانعات الأجر، من التي تمنعه من الأجر كقوله فليس لله حاجة هكذا. إذن هنا لا نأمره بالقضاء ولا نقول بأن صيامه باطل، إنما نقول له بأنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش هكذا، والله تعالى. وجزاكم الله خيرا فبارك الله فيكم، والمعذرة مرة أخرى، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.